الأسئلة ورودا إلينا في هذا البرنامج. يقول: ما قولكم شيخنا في حادثة حدثت في أناس يقومون بمزاد يبيعون أجهزة يقولون فيها أنا اشتريتها ولا أدري أهي صالحة أم بها خراب ويبيعونها، ما حكم البائع وما حكم المشتري لو وجد فيه خراب بعد ما شرى؟ أحيانا يفتمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فإن البيع والشراء يختلط بأمور من الصدق والكذب ومن الغش والخيانة والغدر وأشباه ذلك، ويختلط كذلك بأمور من النصيحة والبر والإحسان، وكل ذلك قد نبه إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح كما في قوله: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فهذا الحديث أصل في البيع والشراء، لا يحل لمسلم أن يغادر هذا الحديث حتى يعتقده ويصدق ما دل عليه من الخير والتحذير من الشر، ولا سيما الذين يتعاطون البيع والشراء، أو مثل الإخوة هؤلاء الذين يتعاطون أيضا السمسرة يكون واسطة بين البائع والمشتري أو أشبه ذلك. فإذا قال البائع للمشتري: أنا لا أعلم ما فيه من العيب، فهو أحد أمرين: إما أن هذا الرجل فعلا لا يعلم بما فيها، يعني السلعة بما فيها من العيب أو من العيوب، فهذا لا بأس به، ويكون مرد ذلك إلى المشتري، فلو باع عليه سيارة مثلا أو جهازا أو أي شيء مما لا يعلمه كثير من الناس، قد يبيع الناس بعض الناس ذهبا ولا يعلم أنواع الذهب ولا الخلط الموجود فيه، قد يبيع السيارة ولا ليس ميكانيكيا، قد يبيع الجهاز الكمبيوتر مثلا وليس مهندسا وأشبه ذلك، فيبيعه بشرط البراءة، يقول: أنا أبيعك والعهد عليك. يذهب هذا الإنسان ويفحص هذا الجهاز عند مختصين ثم هم يعلمونه بذلك. فأما إن فرط فالصحيح من قولي العلماء أنه لا يأثم البائع، والعهد يكون فيها على المشتري، إلا إن كان هذا العيب مضرا بالسلعة التي فيها، فيجوز له رد السلعة بالعيب الموجودة فيها، على خلاف بين العلماء في مسألة الإجازة أن يجيزها أو أن يأخذها وعرشها، هذه كلها محل خلاف بين العلماء. الصحيح منها أنه له رد السلعة وله أخذها بعرشها، بعرش العيب الموجود فيها، في أصح أقوال أهل العلم. ويبقى مسألة أخرى، وهي أنه لو باعها بشرط البراءة، إذا كان هذا الإنسان باعه وهو يعلم ما فيه من العيب، فهو عنده أمران: الأمر الأول أنه آثم عند الله عز وجل، هذا البائع، نعم، ولا يبرئه، لم يبدئ، نعم، ولا يبرئه عند الله تبارك وتعالى أنه باع هذه السلعة وقال للمشتري افعل كذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدق وبين، فيجب عليه أن يصدق، يعني يصدق ويبين إن كان فيها يعني عيب يعلم به. أما إن كان فعلا لا يعلم وشرط البراءة، فالمشهور من المذهب أنه لا يبرأ. والقول الثاني في المذهب عن أحمد رحمه الله، وهو أحد القولين في المسألة، أنه يبرأ، وهذا هو أصح القولين لأهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية، وهو المنقول عن الصحابة كعمر رضي الله عنه، فهو أنه يشتغل أنه إذا اشترط البراءة من العيب يعني برئ. لكن أنا يعني أنبه إلى هذه المسألة الخطيرة التي قد تشتهر بين هؤلاء الباعة أو السماسرة، وهو أنهم ربما باعوا السلعة، بل كثير منهم يبيع السلعة سواء من الباعة أو من السماسرة، ومع ذلك يعلم ما فيها من العيب ويعلم ما فيها من المضرة، بل قد يكون هو المحدث للعيب، إذا يعني عطب أو فسد هذه السلعة عنده، استطاع أن يعني يرقعها بأي شيء يمضيها لمدة أسبوع أو أسبوعين، فيتورط هذا المسكين، ولا سيما أنها تفتقر بعض السلع إلى حمل ونقل، أحيانا يكون من بلد إلى بلد، وأحيانا يكون من دولة إلى دولة، هذا كله لا يسوغ للإنسان نسأل الله العافية أن يفعل بأخيه المسلم هذا، بل ولا يجوز له أن يفعل بكافر من ذلك، لأن هذا من العدل الذي أمر الله تبارك وتعالى به الخلق جميعا. صحيح. إذا الشيخ الكريم هذا البائع سواء كان سمسارا اشترى ليبيع أو عرض عليه أحد أن يبيع سلعته، يجب عليه أن يكون صادقا. شيخ الكريم، الناس يختلفون في قراءة ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام وقراءة أيضا ما ورد عن الله جل وعلا في كتابه العظيم. قوله في الحديث: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. قد يسهد الناس أو يرون، قد يقرأ القارئ بعضهم يقول بورك لهما في بيعهما، أنه يعني هذه اللفظة لا تفيد الوجوب أو تفيد التحريم أو التحريج، إنما مزيد بركة، مزيد نور، مزيد هدى. هذه الشريعة طبعا هذا الفهم غير صحيح. هذه الشريعة من رحمة الله تبارك وتعالى لنا فيها أننا لسنا محدثين لأقوال، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون، فكل شيء نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن السلف الصالح رحمة الله عليهم يعملون به من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون والتابعون لهم بإحسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، كما في الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأشبه ذلك من النصوص الآمرة باتباع هؤلاء السادة الكرام من سادات الخلق رضي الله تعالى عنهم. فالأمة مجمعة في زمن النبوة وفي زمن الصحابة وزمن التابعين والتابعين لهم بإحسان أنه يجب على البائع أن يصدق ويبين في ذلك. ولذلك لا تجد عالما من العلماء صنف كتابا في البيوع إلا ويذكر الرد بالبيع، الرد بالعيب أو خيار العيب، بأي وسيلة، بأي طريقة، بأي تفصيل للفقهاء في العيوب ومسائل العرش. هذه عند أهل العلم مزبورة في عامة كتب أهل الإسلام. فإذا جاء إنسان وفهم على خلاف يعني فهم الصحابة والتابعين والأئمة المهديين، لا شك أنه هو الضال، يقول الله تبارك وتعالى: ومن يتبع غير سبيل ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الله عز وجل عافية وسداد.